بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله الملك العلام السبوح القدوس السلام الذي بعث رسوله بالحق ودين الإسلام بشيرا ونذيرا إلى جميع الأنام، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، القائل: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلما كان القلب موضع نظر الرب سبحانه وتعالى تعين على المرء إصلاحه والسعي في أسباب ذلك، وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح كما قال الحافظ ابن رجب، ولا صلاح للقلوب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح للعمل إلا بصلاح القلوب. فقامن بكل واحد منا أن يتفقد حال قلبه وأن يسلك طريق صلاحه وإصلاحه، وله في ذلك معالم لا يبصرها ويعمل بها إلا من وفقه الله لرضاه. وهذا موضوع محاضرتنا الليلة، معالم في إصلاح القلوب، مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ونفع الله به، والموجهة إلى أبنائه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، سائلين المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسانه. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء يوم السبت 7 من شهر ربيع الأول من عام 39 بعد 400 والألف هجرية مع الإخوة في دار الحديث الإمام مالك بالمغرب، في هذا العنوان أو في هذه المحاضرة التي هي بعنوان معالم في صلاح القلوب، معالم في صلاح القلوب. أقول هذا الموضوع كما أشار فضيلة الشيخ أبو عبد الودود البيضاوي حفظه الله في تقديمه، موضوع يتعلق بأهم شيء في كينونة الإنسان وهو القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث عن صلاح القلب حديث يحتاجه المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فقد ذم الله المنافقين ووصفهم بمرض القلوب، كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ووصف هؤلاء بزيغ القلوب، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وضرب الله مثلا لقلب المشرك الذي يتنازعه الشرك بخلاف قلب المؤمن السالم من هذه المنازعة والمشاكسة بسبب توحيده لله رب العالمين. فقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فصلاح القلوب هو سلامتها من نوازع الشرك والهوى وأمراض القلوب، وذلك يكون بتحقيق أمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمراد أنه سليم من الشرك سالما للمتابعة، ولا يضره بإذن الله تعالى الذنوب والمعاصي، فإنه لا يكاد أحد يخلو منها وهي تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكل ما يذكر في صلاح القلوب وسلامتها يعود إلى تحقيق هذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأصل صلاح القلب صلاح إرادته ونيته، فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. أقول: والدين المعاملة. الدين المعاملة، فيه معاملة المسلم مع ربه، ومعاملة المسلم لنفسه، ومعاملة المسلم مع إخوانه وبني جنسه، وهذه أهم المعاملات. فصلاح القلب يكون بتحقيق الدين، فإذا كان الدين هو المعاملة فإن صلاح القلب يكون بتحقيق التعامل مع الله والتعامل مع النفس والتعامل مع الآخرين كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا صلح قلب الإنسان وجد حلاوة الإيمان، وهي الحاصلة من هذه التعاملات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا التعامل مع الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا التعامل مع الناس، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا التعامل مع النفس. وسأعرض معالم صلاح القلوب من خلال ذلك. ولذلك قسمت هذه المحاضرة إلى ثلاثة محاور: المحور الأول صلاح القلوب في التعامل مع الله، والمحور الثاني صلاح القلوب في التعامل مع النفس، والمحور الثالث صلاح القلوب في التعامل مع الآخرين، وتحت كل محور بعض المعالم المتعلقة به. فذكرت تحت المحور الأول المعلم الأول أن يكون المسلم في مقام المشاهدة والمراقبة لله سبحانه وتعالى. المعلم الثاني أن يقوم المسلم بالعبادات سواء الفرائض أو النوافل. المعلم الثالث الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. وكذا المحور الثاني قسمته إلى خمسة معالم، والمحور الثالث قسمته إلى ثلاث معالم كما سيأتي. ونبدأ في المحور الأول: التعامل مع الله. كيف يتم صلاح القلب في التعامل مع الله؟ أقول: هناك عدة معالم، أذكر منها المعلم الأول أن يكون المسلم في مقام المشاهدة والمراقبة لله تعالى، فيحقق مقام الإحسان في تعامله مع الله، كما في حديث جبريل لما سأله ما الإحسان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا مقام المراقبة. فيكون المؤمن بين الرجاء والخوف، لا يأمن على نفسه، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقالت له عائشة: إنك تكثر أن تقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته ذلك لتصلح قلوبهم، لتصلح قلوبهم. وعن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، وهذا يفيد دوام تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وتذكيره للمؤمنين بهذا الأمر. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أقول: فهذا المعلم الأول إذا راعاه المؤمن حقق شيئا من صلاح قلبه في تعامله مع الله، بأن يكون في مقام المشاهدة أو في مقام المراقبة. المعلم الثاني في التعامل في صلاح القلب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى: القيام بالعبادات، الفرائض والنوافل. فإن معنى إصلاح القلوب ملحوظ في كل العبادات، فرائضها ونوافلها. فالصلاة صلة بين العبد وربه تصلح قلبه. قال تبارك وتعالى عن الصلاة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالصلاة فيها ذكر الله تعالى، وهو أكبر مما فيها من أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. والزكاة فيها تزكية نفس المؤدي لها وماله. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والصوم عبادة الصبر، والصبر تزكية وصلاح للقلب. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولما شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعيقه أو يوقفه. اقتضت رحمة الله العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرق من الغل من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث انتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاستقال به سبحانه. انتهى كلامه. والحج خروج لله تعالى، وقصد مكة والمشاعر المقدسة في أشهر معلومات عبادة مالية وجسدية تجرد القلب فيها لله تعالى، فهذا مما يصلح القلب. فالقيام بالعبادات الفرائض والنوافل مما يصلح قلب الإنسان، وهذا الأمر مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المعلم الثالث لصلاح القلوب في التعامل مع الله: الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. والمراد بالذكر ثلاثة معاني: ذكر الله بالقيام للعبادات، ذكر الله بالإخلاص والمتابعة فيها، ذكر الله باللسان بالتسبيح والتهميد والتحميد والتكبير والتهليل وسائر ألفاظ الذكر الواردة. قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقلوب هي التي في الصدور، وصلاح القلب هدايته. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وذلك بأن يتبع الإنسان شرع الله فيحقق ذكر الله للعبادة. والقرآن العظيم كلام الله، أفضل ما يذكر الله به سبحانه بأنواع الذكر الثلاثة: ذكر العبادة، وذكر الإخلاص والمتابعة، وذكر اللسان. قال ابن تيمية رحمه الله: والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات، ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة، ما يجب صلاح القلب، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. انتهى كلامه. أقول فهذه أربع معالم، هذه ثلاثة معالم، ثلاثة معالم في صلاح القلب في المحور الأول، وهو التعامل مع الله. أعيدها: المعلم الأول أن يكون المسلم في مقام المشاهدة والمراقبة لله. المعلم الثاني أن يقوم المسلم بالعبادات الفرائض والنوافل. المعلم الثالث الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بأنواع الذكر الثلاثة: ذكر العبادة، ذكر الإخلاص والمتابعة، ذكر الألفاظ الواردة في التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة ونحو ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المحور الثاني، إصلاح القلب في التعامل مع النفس. أقول هذا المحور له عدة معالم. المعلم الأول لإصلاح القلب في التعامل مع النفس بالاستبراء من الشبهات، أن يبتعد الإنسان عن كل ما يسبب الشبهات. ولذلك حض السلف تمام وأكدوا تمام التأكيد على أن يترك المسلم المؤمن المتبع لطريق السلف مجالسة أهل البدع، والنظر في كتب أهل البدع، والاستماع إلى أهل البدع، لأن البدع تأتي بالشبهات. وكما قال يعني الذهبي رحمه الله تعليقا على بعض الكلام للثوري في سير أعلام النبلاء، قال: إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فعلى المؤمن إذا أراد إصلاح قلبه وصلاح قلبه في تعامله مع نفسه أن يستبرئ من الشبهات. والشبهات ما يتعلق بالبدعة أو ما يتعلق بالأمور الفكرية والعقلية، والمشتبهات مسائل الحلال والحرام أيضا عليه أن يستبرئ منها. فقد جاء في الحديث عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأخذ الحلال البين وترك الحرام البين والاستبراء من المشبهات مما يقوي حال القلب ويصلحه للعبد. المعلم الثاني لصلاح القلب في معاملة النفس الحذر من وساوش الشيطان، وذلك بالمحافظة على تحصين النفس بذكر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى أو غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني إذا ذكر العبد الله خنس. وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المعلم الثالث في صلاح القلب في التعامل مع النفس بأن يجنب نفسه الوقوع في الشبهات والشهوات. وفتنة الشهوات هي المعاصي، وقد قال عبد الله بن المبارك: رئيس الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وترك الفواحش وترك المعاصي مما يزكى بها القلب، فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، ومثل الدغل في الزرع، إذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن. هذا قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعليقا على كلام عبد الله ابن المبارك. وجاء في الحديث بالمعنيين، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الشهوات التي ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب ابن آدم شاب على حب اثنتين، طول العمر والمال. فعلى الإنسان أن يروض نفسه أمام الشبهات وأمام الشهوات لكي يصلح قلبه، فيكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، يحاسب نفسه ويراجع نفسه كي لا تتوغل في هذا الباب. وقد جاء في الأثر: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وفتنة الشهوات أن لا يجالس أهل البدع ويحذر منها ومنهم، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وتحصل له تجنب الشهوات والشبهات بمحاسبة النفس. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: إن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه إزالتها، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله تعالى، ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. انتهى كلامه. المعلم الرابع في هذا المحور، وهو محور صلاح النفس، صلاح القلب بتعامل مع النفس، أقول المعلم الرابع: تعظيم شعائر الله والاعتبار بما جرى للأمة السابقة والتفكر في القرآن العظيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال ابن القيم: قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ولهذا قال ابن مسعود: لا تهز القرآن هز الشعر، ولا تنثره نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكون هم أحدكم آخر السورة. وروى أبو أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاثة، يعني ثلاثة أيام. فقال ابن عباس: الآن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. قال ابن القيم: والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منهم، وتفكر في معاني ما دعا عباده للتفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني صار همهم فقط إقامة حروف القرآن والترتيل والتجويد، لا النظر في معانيه والعمل به. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس لا يجاوز القرآن تراقيهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، فقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء: سيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من، وفي رواية لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج الذين أقاموا القرآن في حروفه وفي تجويده وفي القراءة به، لكن لم يقيموه في معانيه والعلم به والعمل بما فيه. ولذلك الإنسان إذا أراد صلاح قلبه في القرآن عليه أن لا يكون همه فقط قراءة بدون معرفة المعنى، بل يهتم بقراءة المعنى والتفكر في مراد الله سبحانه وتعالى وفيما أشار الله عز وجل به على القارئ أن ينتبه إليه وأن يتفكر فيه على المعنيين اللذين ذكرهما ابن قيم الجوزية رحمه الله. المعلم الخامس من معالم معاملة النفس مراعاة أحوال النفس وتدبيرها مع الجسد. قال ابن القيم رحمه الله في كلام يشير إلى هذا المعنى، قال: من تدبر يقظته صلى الله عليه وسلم ونومه وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه. أقول: فمراعاة أحوال النفس من أسباب صلاح القلب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين صلاح القلب وصلاح الجسد، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بصلاح القلب يقيم الجسد، وأخذ النفس في وقت نشاطها في بالعمل والطاعة وفي وقت تعبها بالراحة، ورياضة النفس على هذه الأحوال كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، مما يصلح القلب، مما يصلح القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. بكذا نكون انتهينا من المعالم التي ذكرتها في المحور الثاني من خلال التعامل مع النفس، يعني صلاح القلب من خلال التعامل مع النفس. ذكرت فيه المعلم الأول الاستبراء من الشبهات، والمعلم الثاني الحذر من وساوس الشيطان، المعلم الثالث أن يتجنب فتنة الشبهات والشهوات، المعلم الرابع أن يعظم شعائر الله ويعتبر بما جرى للأمم، المعلم الخامس أن يراعي أحوال النفس وتدبيرها مع الجسد. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، صلاح القلب في التعامل مع الآخرين. أقول: صلاح القلب في التعامل مع الآخرين هذا أمر نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني ذكرت الآن ثلاثة معالم. المعلم الأول مما يساعدك في صلاح قلبك في تعاملك مع الناس مراعاة الإحسان إلى المسلمين وحسن التعامل معهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وزاد في رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بإصبعه إلى صدره. وفي رواية إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الرواية الأولى تفيد كما ذكر النووي أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، إنما تحصل التقوى بما يقع في القلب من تعظيم الله تعالى وخشيته ومراقبته. ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب وما ينتج عنه من الأعمال في الجوارح، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا المعلم الأول في تحقيق صلاح القلب في التعامل مع الناس، بأن تحسن إليهم وتحفظ حقوقهم في التعامل، كما أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. المعلم الثاني في صلاح القلب في التعامل مع الناس بالجلوس إلى العلماء وطلب العلم عليهم. ذكر مالك في الموطأ بلاغا أن لقمان الحكيم أوصى ابنه قال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. أقول انظر في هذا الحديث كيف ترتبت الأمور في صلاح بالنظر إلى القلوب، وجاء الصلاح في هذه القلوب ليميز طبقة عن طبقة. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أقول فهذه الأمور والمعاني تستدعي أن يلازم الإنسان حضور مجالس العلم والوعي لما يقوله العلماء والانتباه له والعمل بما يحثونك إليه في اتباع السنة ولزومها والسير عليها. وهذا الأمر هو الذي يحصل به حياة القلب، هو الذي يحصل به نور القلب، هو الذي يحصل به الهداية. يقول ابن تيمية رحمه الله: أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع، كقوله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن أنواعه أن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وفي الحديث الصحيح: مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وفي الصحيح: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة، فقال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين. ثم قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه، فإذا جاءه لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المعلم الثالث من معالم صلاح القلب في التعامل مع الآخرين بالدعوة والجهاد، وذلك في تعامل المسلم مع غير المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الجهاد بأنه من العبادات والأعمال التي تضارع الصوم والصلاة وإلى آخره. فقال في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ فقال الرسول: لا تستطيعونه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. ولفظ البخاري: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أقول: فالدعوة باب من أبواب الجهاد، إذ هي دعوة باللسان، أي هي جهاد باللسان. الدعوة بالقلم باب من أبواب الجهاد، والرسول والله عز وجل وصف الجهاد بالدعوة، وصف الدعوة أنها جهاد، قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم أن هذا أن هذه الآية مكية، ولم يكن الجهاد بالقتال قد فرض في العهد المكي، ومعنى ذلك أن جهاد الكفار بدعوتهم إلى الإسلام وبالرد على شبهاتهم وبالوقوف أمام أفكارهم هو باب من أبواب الجهاد. هذا باب تصفو فيه القلوب وتصلح فيه القلوب أمام داعي الله سبحانه وتعالى، فهو من الأسباب التي تعمل على صلاح القلب. ومناط الأمر كله كما ذكرت لكم في أول الكلام يرجع إلى أمرين: تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة. ومداومة المسلم على الاستغفار وذكر الله فيها خير كثير، فقد جاء عن بعض السلف قال: أكثروا من الاستغفار فإن القلوب تجلو كما يجلو الحديد، فإن القلوب تصدع كما يصدع الحديد، وجلوها بالاستغفار. فالإكثار من الاستغفار والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وملازمة الإخلاص والمتابعة للرسول هما الأساس الذي ينال به الإنسان سلامة القلب، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هي صلاحه، وصلاحه بالقيام بشرعه سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت نماذج لكم لصلاح القلب من خلال هذه المحاور الثلاثة: المحور الأول في التعامل مع الله، والمحور الثاني في التعامل مع النفس، والمحور الثالث في التعامل مع الآخرين. وقد أشار الرسول لهذه المحاور الثلاثة، وأن سبب أن القيام بصلاح النفس فيها سبب لوجدان الحلاوة في القلب، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا التعامل مع الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا التعامل مع الناس، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا التعامل مع النفس. وهذا هو ختام هذه المحاضرة التي بعنوان معالم في صلاح القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن أمامكم 22 دقيقة إذا تريدوا تسألوا فيها، حياكم الله. التي فيها أن من قرأ سورة البقرة يفر الشيطان من البيت، والأحاديث التي فيها أن قارئ آية الكرسي يحفظ من الشيطان وغير ذلك. السؤال ناقص، لازم تكمل تقول: وذلك في حق من يقرأ سورة البقرة أو آية الكرسي عند نومه ومع ذلك ينام عن صلاة الفجر. هذه تكملة السؤال، ينبغي أن تكون كذلك. والجواب: أعداء المؤمن هم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. أما الشيطان فقد ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال إن الله عز وجل يقول: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين واشتالتهم. وأما النفس الأمارة في السوء فذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا وإن كان من قول يوسف عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى أقره ولم يتعقبه، فدل ذلك على أن هذا قول حق وصدق. فالإنسان إذا ذكر الله عند نومه وقرأ آية الكرسي وقرأ آية سورة البقرة، فإنه لا يقربه الشيطان بإذن الله، لا يستطيع الشيطان أن يبول على إذنه، ولا يستطيع الشيطان أن يمنعه أو أن يعطله عن القيام لصلاة الفجر. لكن يبقى العدو الآخر وهو النفس الأمارة بالسوء. إذا لم يأخذ الإنسان نفسه على طاعة الله، ولم يحمل نفسه على الاهتمام بالقيام للصلاة، ولم يعظم هذا الأمر في قلبه وفي نفسه، فإن هذا العدو يبقى حر، لا تؤثر فيه آية الكرسي ولا يؤثر فيه قراءة سورة البقرة. ولذلك مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا دخل رمضان صفد الشياطين، مع ذلك نرى بعض الناس يقع في معاصي في رمضان. فالعلماء يقولون من وقع من الناس في معاصي في رمضان فهذا بقي شيطان نفسه الأمارة بالسوء، هو الذي يحمله على ذلك. وبعض العلماء أجاب بجواب آخر، قال: الذين يصفدوا في رمضان هم مرضى الشياطين. ولكن نحن نقول تصفد المرضى وتصفد الشياطين، فما ترى من سوء هو من النفس الأمارة بالسوء. وكذا الشخص الذي يقرأ آية الكرسي ويقرأ البقرة ومع ذلك لا يقوم لصلاة الفجر، هذا يعود إلى نفسه الأمارة بالسوء، عليه أن يروض نفسه ويعالج نفسه في هذا الأمر. فلا عليه أن يتجنب السهر، عليه أن يتجنب الأمور التي تنبهه وتعطله عن النوم كشرب الشاهي والقهوة، عليه أن ينام مبكرا، عليه أن يعظم أمر القيام للصلاة. ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق للجميع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الضابط في تشريك النية عند الجمع بين العبادات؟ التشريك في النية بعض أهل العلم ضبطه بأن الواجبات المستغرقة لوقتها لا تقبل التشريك في النية. الواجبات المستغرقة لوقتها لا تقبل التشريك في النية. وبعضهم قال العبادات ولم يقل الواجبات، العبادات المستغرقة لوقتها لا تقبل التشريك في النية. والذي يظهر والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى الأحاديث النبوية الواردة في هذه العبادات. لفظ الحديث هو الذي يجعلك تقول هذه العبادة تقبل التشريك أو لا تقبل التشريك. مثال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، فكان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال: ركعتين من غير الفريضة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى جواز أن تشرك نية الاستخارة مع أي ركعتين من غير الفريضة. فلو صليت ركعتي سنة راتبة ونويت أنك تجعلها استخارة جاز، لو صليت صلاة الضحى جاز، لو قمت تصلي من الليل وقلت استخير بعدها جاز، لو دخلت المسجد وصليت ركعتي تحية المسجد وقلت بعدها استخير جاز. إذن لفظ الحديث هنا ساعدك على هذا المعنى. خذ مثال آخر: رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس، فجاء يوم الوقفة أو جاء يوم عاشوراء يوم اثنين أو جاء يوم خميس، فأنت نويت أن تصوم يوم عاشوراء بنية أنه يوم عاشوراء وبنية أنه يوم اثنين أو يوم خميس، جاز التشريك في النية لأنه لا تعارض. مثال آخر: مثلا الله عز وجل أمرنا أن نقضي رمضان في أيام معدودات ولم يحدد شيء. فإذا جاءت العشر من ذي الحجة أو جاء يوم الوقفة ونويت أن أصوم يوم الوقفة أو أصوم عشر من ذي الحجة بنية القضاء وبنية صيام العشر من ذي الحجة أو بنية صيام يوم عاشوراء أو بنية صيام يوم الوقفة، الذي يظهر أنه لا تعارض، فإن الله في القضاء قال في عدة من أيام أخر، فنفس النص هو الذي ساعد على معنى التشريك، نفس النص هو الذي يساعد على معنى التشريك. فنحن نقول هذه المسألة لا ضابط لها مخروم، لا ضابط لها مستقل عند العلماء، كل ضابط يأتي ينخرم بشيء. والقضية هنا قضية تتوقف في كل مسألة بعينها، ففي كل مسألة نتأمل في النصوص الواردة فيها ونعطي الحكم، هل يجوز التشريك أو لا يجوز التشريك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المراجع التي تنصحون بها فيما يتعلق بإصلاح القلوب؟ أهم مرجع في موضوع المحاضرة صلاح القلوب كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية. هذا الكتاب يكاد يكون موضوع هذا الموضوع، أبوابه وفصوله كلها قائمة على هذا الأصل. من أراد التوسع في هذا الموضوع وجمع النصوص المتعلقة به من كلام الله وكلام الرسول وكلام السلف يرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ما أنا قاطعتك، ما أكملت السؤال، أكمل السؤال سامحني. عفوا شيخنا. يسأل: هل تنصحون بقراءة بعض الكتب المتعلقة بإصلاح القلوب والتي قد تأثر أصحابها بالصوفية؟ لا لا لا لا، نحن ضد الصوفية، نحن لا ننصح بالرجوع إلى كيف تصلح القلوب بالرجوع إلى كلام الصوفية المبتدعة. لا كلام حامد الغزالي يصلح، أبي حامد الغزالي يصلح، ولا كلام صاحب قوت القلوب يصلح، ولا كلام غيرهم ممن تكلم في هذا الباب يصلح. نحن نقرر أن صلاح القلوب هو بتحصيل الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن نجتنب كلام أهل البدع وكلام المخالفين لشرع الله، وإن ادعى من ادعى أن في كلامهم صلاح القلوب، أبدا ليس في هذا الكلام صلاح القلوب. صلاح القلوب بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الوارد في ذلك. ومن أحسن الكتب الماتعة في هذا الموضوع كلام ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تجد هناك يعني فصولا ومباحث طويلة في هذا الباب، وقد أجاد فيها وأفاد وصال وجال ونفع، جزاه الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أشكل علي حديث البغي التي سقت الكلب فغفر الله لها، إذ فهمت منه أن العمل الصالح يكفر كبائر الذنوب، فهل فهمي صحيح؟ فهمك صحيح، وهذا يختلف بحسب عظمة العمل الصالح الذي يعمله الإنسان. وجواب آخر: قد يكون هذا من شرائع الأمم السابقة، لكن نحن نقرر أن الأعمال الصالحة قد يكون لها من الأثر ما يزيل أثر الكبيرة. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام فصل طويل جدا ذكر فيه 11 سببا من أسباب تكفير الذنوب حتى ولو كانت من الكبائر، من أسباب إذهاب أثر الذنوب والمعاصي حتى ولو كانت من الكبائر. ونحن نقرر أن الأعمال الصالحة قد يكون لها من الأثر إذهاب أثر المعاصي والذنوب. وأنا أستحضر الآن حديث البطاقة. حديث البطاقة العمل الصالح الوعيد الذي فعله العبد صاحب البطاقة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصحائف المعاصي والذنوب مد البصر فرجحت كفة شهادة أن لا إله إلا الله على تلك، علما بأنه كلمة المعاصي والذنوب مد البصر لا تنفي أن يكون من ضمنها كبائر، لا تنفي أن يكون من ضمنها كبائر. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، أو أقوى أمر في إزالة أثر الكبيرة هو التوبة والاستغفار عن عين الكبيرة ذاتها، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك من الأعمال الصالحة ما يزيل الأثار المعاصي وإن كانت كبائر. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يشمل الصغائر والكبائر. ويعني المسألة فيها خلاف ذكره ابن رجب، أن الجمهور أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة والاستغفار، وأن الأعمال الصالحة تغفر السيئات والذنوب دون الكبائر، ولكن رجع ابن رجب في آخر البحث وقرر معنى كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. فنحن لا نمنع أن يكون لبعض الأعمال الصالحة من الأثر ما يزيل أثر الكبائر ويذهب بأثر الكبائر بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. ويعني ونعتبر ما ذكره الرسول لنا من خبر الأمم السابقة وهو مقر له، نعتبره تشريع لنا بإقراره صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سؤال طويل، يعني ذكر صاحبه كلاما أشكل عليه للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى فيما يخص تحكيم القوانين، وخاصة قوله أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأ وحكم الشرع أعدل فهذا ناقل عن الملة. أشكل عليه هذا القول وكيف الجمع بينه وبين كلام العلماء الآخرين القائلين بالتفصيل حتى يستحب. أنا والله تأملت كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فوجدت أنه كلام الشيخ كله يتجه إلى تحقيق كفر الإعراض والتولي، كفر الإعراض والتولي. فهو يستدل بصورة التشريع العام والترتيب والتنظيم أنه هذا من كفر الإعراض والتولي، هذا من كفر الإعراض والتولي. ومعلوم أن أنواع الكفر الأكبر خمسة: كفر الشرك، وكفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر التولي والإعراض، وكفر النفاق. هذه الخمسة هي أنواع الكفر الأكبر. فلما تكلم رحمه الله عن باب التشريع العام والترتيب والتنظيم للقوانين الوضعية نظر إليها لا من جهة أنها حكم غير ما أنزل الله، بل نظر إليها من جهة أنها من يعني صورة كانت عنده واضحة في التولي والإعراض، إذ كيف يقال عن من فعل هذا أنه غير متولي وغير معرض. فهو لما حكم بالكفر حكم بالكفر على اعتبار أنها من كفر التولي والإعراض. فمن لم يعتبر ذلك من كفر التولي والإعراض كأن يكون ولي الأمر مجبورا على ذلك من جهة الدول الكبرى أو مضغوطا عليه من جهة السياسات وهو يعني فعل هذا بناء على هذه الأمور وكذا، فهنا يتصور أن يوجد تشريع عام وتنظيم وترتيب بدون أن يكون كفرا أكبر. فيأتي كلام المشايخ في أنه كفر دون كفر لأنه من باب مطلق الحكم بغير ما أنزل الله. راجع كلام الشيخ محمد إبراهيم وتأنى في تأمله ستجد أن كلام الشيخ كله مناطه أنه اعتبر أن هذه الصورة تحقق فيها كفر التولي والإعراض. وأنا لي كتابة قديمة كتبتها في هذه المسألة أوردت من كلام الشيخ محمد إبراهيم ما يدل على ذلك، وبالتالي لا يكون بين كلام الشيخ محمد إبراهيم وكلام العلماء خلاف في هذه المسألة. وبعض أهل العلم فهم من كلام الشيخ محمد إبراهيم أنه يرى أن التشريع العام والترتيب والتنظيم للقوانين هو كفر أكبر مطلقا. فهموا هذا، فصاروا يفرقون بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين التشريع العام، أو بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين الترتيب والتنظيم للقوانين الوضعية، فيقولون التشريع العام والترتيب والتنظيم كفر أكبر، وهذا كفر دون كفر اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله. والظاهر عندي ما قدمته لك، ولي كتابة قديمة في هذا الباب، لعلك إن شاء الله تبحث عنها وتجدها، فيها تفصيل هذه المسألة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل عن التصدق بالصلاة على من فاتته الجماعة، هل هو خاص بالمسجد أم أنه يشرع في البيت وغير ذلك من الأماكن؟ دائما الجماعة التي يعني الإنسان تفوته الأصل هي جماعة المسجد، لكن ما يظهر لي والله أعلم أن هناك مانع من أن يطبق معنا الحديث حتى في من فاتته الجماعة في غير جماعة المسجد، فلا مانع أنه إذا جاء الرجل ووجد أهله صلوا فقال من يتصدق عليه ويصلي معي جماعة، أو جاء الرجل في دكانه ومحل شغله ووجد أن العمال صلوا فيقول لهم من يتصدق معي ويصلي معي جماعة. لا أرى في الحديث ما يمنع من ذلك والله أعلم، فإن فضل الله عظيم والمسلم حريص على الخير، وما ينبغي أن يحرم المسلم من هذا الأجر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف التفريق بين الجلوس إلى أهل البدع والتأثر بشبهاتهم وبين الجلوس إليهم لأجل مناصحتهم؟ التفريق بحال الشخص الجالس، فإن العالم المتمكن إذا جاء وحضر عند أهل البدع لمناصحتهم حاله يظهر، هذا رجل عالم جالس يناقش وجالس يتكلم. أما الشاب الذي يعني يطلب العلم أو مبتدئ في طلب العلم أو لساعه صغير وليس من أهل التمكن وليس من أهل الدراية بهذا الفن، فإن جلوسه إلى العالم سيفهم على طول فورا على أنه جلوس من أجل الأخذ والدراسة عليه، وينبغي أن يناصح، فإنه يخشى عليه أن يتأثر بحال هذا الرجل صاحب البدعة، وهذا باب يعني من الأبواب الخطيرة جدا التي لا ينبغي التساهل فيها. وصلى الله عز وجل أن يصلح الحال لنا ولكم وللجميع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما توجيهكم لشاب يخاف من الموت وما بعده خوفا شديدا يؤدي به إلى الشك فيما بعد الموت؟ أما تذكر الموت والخوف من الموت فهذا في الأصل أمر إيجابي، بشرط أن يكون باعثا للشخص أن يكثر من العبادات وأن يستعد لما بعد الموت. أما أن الإنسان يتذكر الموت ويخاف الموت فيجره ذلك إلى الشك فيما بعد الموت فهذا أمر سلبي، ينبغي لهذا الشخص أن يتعلم ما ورد في الشرع في هذا الباب وأن يرجع للمشايخ وطلاب العلم ليشرحوا له ذلك، أو يرجع ويقرأ الكتب التي صنفها أهل العلم في هذا الباب، فإنها بإذن الله تعالى تفيده وتنفعه وتزيل ما عنده من هذه الشكوك، وعليه أن لا يتمادى في هذا الخوف السلبي الذي لا يجعله يبادر للأعمال الصالحة، إنما يجعله يشك ولا يستعد بالعمل الصالح لما بعد الموت. وأسأل الله عز وجل لنا وله الهداية والصلاح والرشاد والسداد. وهذا تمام الساعة التي اتفقنا عليها يا أبا عبد الودود، أسأل الله عز وجل أن يصلح الحال لنا ولكم وللجميع. حياكم الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجر لكم الأجر والثواب. حياكم الله وبارك فيكم الله. وفي الختام أنا أشكر الإخوة الذين تسببوا في حصول هذا اللقاء وسعوا إليه، وهو الأخ أشكر أبا عبد الودود البيضاوي جزاه الله خير على اهتمامه وعلى حرصه وتسببه في حصول هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، وأرجو أن يكون يعني كلامنا فيه فائدة وفيه خير وفيه بركة، وأن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يصلح لنا ولكم الحال، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، وإياكم.